إذن تبقى في أول الطابور، هو ده المطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي بالناس يوما كما في حديث أبي سعيد الخدري، فوجد أقواما يتأخرون، ساعات تلاقي الصف إيه كامل ما عدا فرجة، تدخلوا أنتوا الاثنين، اتفضل، لا والله لن تتفضل، لا اتفضل أنت، لا أنت اللي تتفضل، المقام ليك. هو ده دي السنة؟ لا، السنة أنا لا أمكنه لو كان شيخ الإسلام، وأنا شغال بتاع عرباجي ولا شغال في الفعل قاعد على المزدان، معلش عشان مش حد يفهم العرباجي إن أنا يعني بستهين بيه ولا حاجة، أقصد يعني من أنا بقول شيخ الإسلام، ها؟ أو أي موظف ولا أي واحد ولا أي بني آدم كده. لو أنا دخلت مع شيخ الإسلام، ها؟ أنا هعمل قرعة بينه وبينه، أنا لو دخلت مع أبي بكر الصديق مش هخلي ياخد الفرجة الأولى دي أبدا، أعمل قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده، ها؟ لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، وفي اللفظ الآخر لاستهموا عليه. ليه؟ لأن الصف الأول له فضيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة يتخلفون عن الصف الأول، قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. ليه؟ لأن الصف الأول ده أول صف ورا الإمام. فلو إحنا مثلناها في الدنيا، الإمام وفد الناس إلى الله، وقد ورد هذا في حديث رواه الدارقطني، الإمام وفدكم إلى ربكم. فلما الوفد يدخل على الملك، من أول ناس يدخلوا على الملك بعد هذا الرئيس الصف الأول، يبقى أنا خليني في الدين وانا عايز ادخل على الملك وانا ليه حاجة. وانت بتلاقي الناس عادة لما يكون واحد له حاجة يجي بجليطة كده في من ورا خالص، يقف في الطابور من قدام. حتى انت بتشوف المسألة دي كتير قوي في المطارات، والناس واقفة طوابير على الجوازات، تلاقي واحد كده كده ما بينش يعبر الناس ولا حد في دماغه، تاهم جاي رائف منتهى الغزالة واقف كده جنب الصف، ها، بينتهز فرصة أول ما ده عندهم واقف قدام، ولا يبالي إطلاقا بين اللي قدامه ده طابور وهيزعل منه والكلام ده. في طابور الجمعية زمان، يعني في طابور الجمعية كنت تشوف السمك الروسي ولا الكلام ده الاقتتال عليه كان شكله إيه؟ ضرب بالنبابيت عشان يبقى إيه؟ وكان في ناس لما كان في أزمة، وأنا شفت الكلام ده وأنا في سنة تانية سنة وتالت سنة والكلام، ألاقي بعد صلاة الفجر الناس واقفين على باب الجمعية بعد صلاة الفجر. حتى كان في يعني نكتة بالمناسبة، يقول لك واحد كان ماشي وبعدين حس ان الجزمة بتلق في رجله، فببص لها هي الرباط مفكوك شوي، صادف ان هو واقف قدام الجمعية السلكية. المهم ان هو ايه، وطة كده عمال يربط الرباط ويعمله ايه شنيطي وودن قطة ومش عارف ايه الكلام ده، باللي هي التفنينات اللي كانوا بيعملها عشان يزينوا الجزمة يعني. المهم بعد ما خلص قام كده وببص وراه، لا خمسة ستة واقفين، ودي واقف وصادف ان واقف قدام جمعيه استهلاكيه. فقال لي نفسه ايه؟ قال له جاي تكون بوزعوا حاجه وانا الاول، امشي ليه؟ ها؟ ما هو الاول في الطابور ما كانت عقده بقى، مين بقى اللي يكون رقم واحد واقف قدام الشباك علشان ياخد ال. فعادة الناس اذا كان الانسان له حاجه انه بيتزاحم، واللي بيحاول يكون اول الطابور. امال لما جينا بقى للصلاه كام ده ليه بيدي دول بقى؟ ده النقطه. اما ده النقطة احيانا مش دكتور، ساعات ده النقطة تبقى دلدول، ها؟ طب ليه بقى متأخر كده وجاي في الاخر وعمال تؤثر التاني بالمكان بتاعك المقدم والكلام ده؟ ده ممكن يدل على محبة ولا الكلام ده؟ لا. فيبقى تكون اول الطابور، كما موسى عليه السلام سبق قومه جميعا واتى الى ميقات ربه.